الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد: باب ما جاء في إعلام الحب. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي ذر وأنس وحديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. والمقدام يكنى أبا كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الحب في الله والبغض في الله، يقول: باب ما جاء في إعلام الشخص المسلم إذا قال لك إني أحبك أعلمه أن إذا كنت تحب شخص أعلمه أنك تحبه. يقول الترمذي: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حبيب بن عبيد قال عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. يقول المقدام: من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب أحدكم أخاه المسلم لوجه الله لا يريد منه غرض ولا يريد شيء، إنما يحبه لله وفي الله، فليقل له: إني أحبك يا فلان، أعلمه، علشان تصبغ المحبة بينك وبينه. قل له: يا فلان أنا أحبك في الله. وهو ينبغي أن يدعو لك أيضا ويقول: أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني إليه. لا يقول أنا ونحن كذلك، لا. بعض الإخوان تقول له: أنا أحبك يا فلان، يقول: ونحن كذلك، لا. أبيك تدعي لي دعاء، ادع لي، قل: أحبك الله الذي أحببتني إليه، ادع علشان يستجيب الله دعوتك ويستجيب دعوتي أيضا. فالإنسان إذا أحب أخاه المسلم لأجل تتصل المودة والمحبة بين الاثنين يقول له: يا فلان أنا أحبك، يا فلان أنا أحبك، ولو شرط أنك تعرفه، ما هو شرط أنك تعرف هذا الشخص، إنما إذا أحببته وشفت هذا الشخص، شفت شخصية هذا الرجل، رأيته فعجبك هندامه ومال قلبك إليه ورأيت سيرته وسلوكه وأنت لا تعرفه، ورأيت قلبك حبه حبا فوق التصور، حبيت هذا الشخص ولو ما عرفته، أخبره: يا فلان يا أخي أنا أحبك، يا أخي أنا أحبك. هو يقول: أحبك الله الذي أحببتني له أو إليه، يدعو لك أنك أحببته فتحصل المودة والإلفة، وقد يحصل بعد ذلك التعارف، يعني ما هو شرط أنك قد يحصل تعارف وقد لا يحصل، لكن إن كنت تعرفه وأحببته لأنك تعرفه فأخبره، وإن كنت أيضا أحببته لأنك لا تعرفه وأنت لا تعرفه لكن أحببت هذا الشخص لسلوكه وسيرته وما ترى عليه من الصلاح والتقوى والنور على الوجه فأخبره أنك تحبه، فهو يقول: أحبك الله الذي أحببتني إليه. وليس شرطا المعرفة، لا شك أنك إذا كنت تعرفه وأحببته أنك تخبره وتستبق المودة والمحبة بينك وبينه ويستبق الحب ويصير في الله وإلى الله، لا لغرض دنيوي ولا لشخصية ولا شيء، يصير الحب في الله وإلى الله تعالى وتقدم. والحب في الله والبغض في الله من ملة إبراهيم، من أركان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يحب هذا الشخص لله وأبغضه لله وأواليه لله وأعاديه لله وأتبرأ منه لله. تبرأ منه إذا رأيت ما يفسد دينه، أتبرأ منه لله أيضا، لا للدنيا ولا لشيء، أتبرأ وأهجره وأبعد عنه أيضا. فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، هذه أركان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة الخليل محمد عليه الصلاة والسلام، أن تحب في الله وتبغض في الله، لا تحب إلا لله لوجه الله تعالى وتقدس، ولا تبغض إلا لله، ولا توالي شخص إلا لله، ولا تعاديه إلا لله، ولا تتبرأ منه إلا لأجل ما يفعل من المنكرات لله أيضا، فتحصل المودة بينك وبينه ويحصل الإلف وتحصل الصداقة الصحيحة والأخوة الصحيحة والعهد الصحيح والسلوك الصحيح بينك وبينه. وإذا استمريت على هذه المحبة حتى لقيت ربكم انظر ما قال في الليلة الماضية الرسول عليه الصلاة والسلام: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه عن الدنيا، ذهب إلى الآخرة تفرق، ماتوا وات هذا ومات هذا وتفرق على الحب في الله، اجتمع على هذا الحب وتفرق على هذا الحب. فمن يظلهم الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي ذر من الصحابة وأنس بن مالك. قال رحمه الله: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. بابو حدثنا يعني تابع للباب الأول. حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عن عمران بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا يزيد بن نعامة فتح النون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي النعامة بقرة أو بدنة، وفي النعامة ما ضمها، وفي النعامة بقرة، ولا يسمى الناس إلا بالاسم المشهور في النعامة التي هي طائر كبير مثل الجمل لكن لها جنحان ترفس برجولها ولها جنحان تسمى النعامة، العرب جميعهم يعرفون أنها نعامة بفتح النون. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث الجزاء جزاء الصيد يقول: في النعامة بقرة أو بدنة، وفي النعامة بدنة يعني بدنة أو بقرة، كما لقيت بدنة هو بعير تذبح بقرة عن النعامة إذا قتلتها الإنسان وأنت محرم أو في الحرم، قتلتها وأنت محرم أو في الحرم في النعامة بدنة، يعني أما بعير اللي لقيت بعير واستطعته أو بقرة جائز هذا، لأن البدنة تسمى تطلق على الجمل وعلى الناقة أو تطلق على البقرة. والشاهد أبو ابن نعامة قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا عرف الرجل إلى آخر رجل وأحبه في الله وأخاه في الله فليسأله عن اسمه واسم أبيه لتحصل المودة. أنا أسأل عن اسمك واسم أبيك ونسبك وقبيلتك، وأنت تسأل عن اسمي واسم أبي ومن أنتسب إليه لتحصل المودة والإلفة والرحمة. أما أننا نتحاب، هذا أنا أحبك وأنت تحبني وأنا ما أعرف اسمك ولا تعرف اسمي، فلا يحصل فيه تآلف وتزارع. أنا بزور فلان ابن فلان، فين رايح؟ أزور فلان ابن فلان، يعني حبيته في الله وتزوره في الله، فلان ابن فلان أزوره. فالناس يعرفون الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه، فتسألوا عن اسمه واسم أبيه ولقبه. لكن اليوم لو تقول فلان وشك مزعل، لو تقول فلان أحبك في الله وش اسمك واسمك، قد يزعل بعض الناس، ما عنده ساعة أفق. إذا سألته ويقول نعم أنا فلان ابن فلان مكان فلان، بعض الناس يزعل. إذا قلت له أنا أحبك في الله قال ما يخالف، أنت حبك الله، من اسمك يا أخي؟ واعطني اسمك واسم أبيك. قد يستأنف أحيانا وقد يعطيك اسمه الإنسان. الشاهد أن المسلم هين لين، المسلم يجب أن يكون مع أخيه المسلم هين لين، هين رقيق لين. أنت قلت لك أنا أحبك في الله، لكن يا أخي أعطني اسمك واسم أبيك ومن نسبك ومن تنتسب إليه لتتصل المودة والمحبة، وأنا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان، اعرفني وأعرفك وأنا أحبك في الله، لأجل تتصل لأجل تصلني أنت وتزورني وأزورك وتصلني وأصلك وتتوصل المحبة، تتأكد وتتأصل المحبة بين قلبينا. هذا الذي يظلهم الله إذا اجتمع على حب في الله تعالى وتقدس، حب في الله لا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة. هم الذين الاثنين الذي تحابا في الله اجتمع على هذا الحب وتفرق عليه في الموت. نعم. قال فإنه أوصل للموت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه أوصل للمودة. فإنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا عن اسمه واسم أبيه ولقبه لأنه أوصل للمودة، أوصل للمودة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ذهب يزور أخاه المسلم فاعترض له ملك بصفة رجل، أين ذهب يا فلان؟ قال ذهبت أزور فلان، انظر أزور فلان ابن فلان، يعني عرف اسمه واسمه، وهذا هو الأصل أن تعرف نسبه، تعرف اسمه واسم أبيه ونسبه، أزور فلان ابن فلان، أين ذاهب؟ يقولها الملك أين ذاهب؟ قال أزور فلان ابن فلان، أخي في الله، خاش ببته ليش؟ تحبه؟ قال أحبه لله؟ قال لله. مالك ما تربه بشيء؟ ماله صلح المال، ماله فضل عليك؟ ما عمل لك حاجة؟ ما عمل لك معروف؟ ما عمل لك أبدا؟ تحبه في الله وفي الله؟ قال أبشرك أنا رسول الله إليك، أنا رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت أخيك. نعم. يقول ان هذا الحديث لا نعرفه الا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. نعم. ولا يعرف ولا نعرف يزيد سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع نعرف. يقول الترمذي ما نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام لانه تابعي من الطبقة الثالثة، فكيف يصير صحابي؟ نعم. ويروى عن ابن عمر بسند لا يصح، ويروى الحديث عن ابن عمر بسند لكنه لا يصح ايضا. باب ما جاء في كراهية المدح والمداحين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة، والمقداد بن الأسود، والمقداد بن عمرو الكندي، ويثنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية المدح والمداحين. باب ما جاء في كراهية المدح، المدح يمدح الإنسان إنسان في وجهه، والمداحين كراهة المدح وكراهة المداحين في وجه الإنسان، تمدح الإنسان بوجهه أو عند الناس وهو قاعد تمدحه بوجهه كسرت رقبته. ورد في بعض الأحاديث أنك قطعت رقبته إذا مدحته وهو جالس وهو حاضر عند الناس كأنك قطعت رقبته، نعوله كأنك أهلكته أهلاك معنوي، أهلكته أهلاك معنوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. نعم. محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا الثوري سفيان قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن مجاهد ابن جبر مولى ابن عباس قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن سخبرة قال حدثنا قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء. يقول عبد الله بن سخبرة أبو معمر يقول ألفينا على رجل عند أمير من الأمراء، وكان المقداد بن الأسود الكندي، وسيأتي أنه ليس ولد للأسود الكندي. المقداد رضي الله عنه من الصحابة وهو من ونسبه غير الأسود الكندي، ومن بني عمرو بن كذا. الشاهد يقول أن المقداد بن الأسود الصحابي جالس عند الأمير، وعبد الله بن سخبرة وفد عليه، فقام شخص يثني على شخص موجود عند الأمير، أو يثني على الأمير نفسه، الشخص يثني على الأمير نفسه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فقام المقداد رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وتبع الأتباع لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا أمير ولا غير أمير، فأخذ التراب بيديه وكبه بوجه الذي يمدح، هذا المداح كبه بوجهه. فقال له الأمير ليش؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا سمعت إنسان يمدح إنسان حاضر، أما إذا صار غايب فهي شهادة له بالغيب لا بأس بذلك، لكن مدام موجود فأنت أهلكت الإنسان وقطعت رقبته. فإذا رأيتم المداحين فحتوا في وجوههم التراب، إذا كان يمدح شخصا موجود حاضرا فحتوا وجه التراب. فأخذ المقداد رضي الله تعالى عنه حبة من التراب وكبه في وجهه، فغضب الأمير قال تغضب ولا ما تغضب؟ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم المداحين فحتوا في وجوههم التراب. ليش؟ لأنه يقطع عنق الشخص، يقطع عنقه معنويا، يهلكه معنويا، يحصل له فخر، يدخل معه إبليس، يحصل له زيادة على النفس ويطغي. أوه أنا فلان، هذا فلان يمدحني عند الناس وأنا جفاء. فتجد في نفسه ينتفخ في نفسه ولو ما أبدى شيئا، في نفسه يغره الشيطان ويخدعه الشيطان في نفسه، ويرى نفسه غير اللي كان يراها سابقا. فالمدح هذا نعوذ بالله يزيد في غلو الإنسان وكبريائه وغلوه على الناس وتكبره على الناس. لا تمدح الإنسان في وجهه. إذا رأيت منه خيرا فأثنى عليه غائبا وهو غائب، إذا رأيت من أخيك خيرا أو من هذا الشخص خيرا فأثنى عليه وهو غائب. فلان بن فلان نراه يفعل كذا وكذا من أفعال الخير، لا بأس بذلك، هذه شهادة له وهو غائب. لكن حاضر لا، ممنوع أن تمدح شخصا وهو حاضر، أمير وإلا غير أمير ولا شيء، تمدحه وهو حاضر لا تمدحه الإنسان، لأنه ممنوع. وإذا مدحته فالأفضل أن يحكى في وجه التراب، اللي يمدح يحكى في وجه التراب. هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن من رأيتموه يمدح شخصا وهو حاضر في وجهه فاحثوا في وجه التراب. والحديث إذا مدحت أخاك وحاضر فقد قطعت عنقه، كأنك خدت سيف وضربت عنقه، يعني معناها أنك ذبحته ذبح معنوي، قتلت هذا الشخص، قتلت الدين اللي فيه والمروءة اللي فيه والتواضع اللي فيه، قتلته يا الإنسان، لأنك مدحته في نفسه وهو حاضر وعند الناس. لا شك أن إبليس يغره ويخدعه ويقول أنت كذا وأنت كذا، ويخدعه إبليس ويغره. وابن آدم بشر مسكين ضعيف، إذا سمع من يتكلم فيه ويثنى عليه عند الناس قال أوه أنا كذا وكذا، أنا لا أشعر وأنا كذا وكذا، وأنا منزلتي كذا عند الناس وهذا يمدحني إلى آخره. فالعلاج لهذا أن تحفف وجه المادح التراب ليستهين الشخص المهان، الممدوح يستهين ويستكين، وهذا عقابه أن يحتى في وجه التراب أيضا، عقابه أن يحتى في وجه التراب، لأنه أسند إلى شخص أشياء أدخلته الكبر والفخر. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة، وفي الباب من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد، وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن مقداد بن الأسود. وحديث مجاهد عن أبي معمر الصح، لكن حديث مجاهد ابن جبر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الصح. نعم. وأبو معمر اسمه عبد الله، عبد الله بن سخبرة اسمه عبد الله بن سخبرة تابعي. نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه قد تبناه. والمقداد نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه تبناه، والعرب سابقا كانوا يتبنون الشخص إذا رأى فيه قوة وذكى تبناه ولو كان على الكفر، كانوا على الكفر يتبنون. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث تبنى زيد بن حارثة، قال زيد ابني، فصار يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. أما تقول زيد بن محمد ما يمكن، لأن ما أنت أبوه، أنت أبو حارثة، فادعوا زيد بن حارثة الكلبي، ادعوه لأبيه، فإن لم تعلم أباه فهو إخوانكم في الدين، أخي في الله. بس سالم مولى أبي حذيفة من أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأحفظهم للقرآن، كان تبناه أبو حذيفة، فلما تكبر تبر منه، لما نزلت الآية تبر منه، لكن صار معه كرفيق وكأخي، كرفيق وكأخي مسلم حتى قتل باليمامة رضي الله عنه أرضاه. يقول عمر بن الخطاب لو كان سالم مولى أبي حذيفة، شوف مملوك وأعتق وهو مملوك، ومع هذا صار من خير الصحابة من أفضل الصحابة. لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجودا حينما طعن عمر وليت على المسلمين، لا شك أنه استاهل الولاية لما فعل، لما آتاه الله من التقوى والورع والحفظ وقراءة القرآن، كأنك تسمع القرآن غضا طريا، إذا سمعته يتلو بكيت ولو ما عندك بكاء الإنسان. إذا سمعت سالم كما يقول عنه تلميذه، إذا سمعت سالم مولى أبي حذيفة يتلو القرآن بكيت ولو لم يكن بكاء، لازم تبكي، لأنك ترى أن القرآن غضا طريا نزل الآن فتبكي غصبا عليك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سالم الخياط. نعم الخياط ولا الحناط؟ الخياط. سالم ابن محمد بن يوسف الخياط. الخياط قال حدثنا. نعم الخياط البصري. ما عليك. عن الحسن البصري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتوى في أفواه المداحين التراب. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحتوى في وجوه المداحين التراب. إذا رأيت مداحا يمدح شخصا موجودا عند الناس وهو حاضر فاحث المداح، احث فم المداح التراب وفي وجه كب في وجه التراب، لأن الرسول أمرك عليه الصلاة والسلام. لكن لقد يكون فيه مفسدة، فإن كان هناك مفسدة ومضاربة وتشويش فلا، لكن إذا قدرت واستطعت أن تفعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فافعل الإنسان، ولا تأخذك في الله لومة لائم. فإن كنت لا تستطيع عند أمير ولا عند ملك ولا عند قاضي ولا عند شيء ما تستطيع، قد يكون مفسدة، قد يكون أمرك بالمعروف هذا قد يكون مفسدة ويجر مفسدة أكبر وأكبر فلا تفعل. لكن إن استطعت أن تفعله ولا مفسدة فافعله. إذا رأيت من يمدح شخصا موجودا عند الناس حاضرا ويمدحه وهو موجود في المجلس حاضر فاحثه وجه التراب، إهانة للممدوح وعقابا للشخص هذا. التراب عقابا له وإهانة للممدوح لأجل لا يخدعه الشيطان ويغره الشيطان ويأخذ الكبر وينفخ في سحره. نعم. يقول الحديث غريب من جهة أبي هريرة، ضرابة السند الحديث أبي هريرة غريب. نعم. باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان قال إن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في صحبة المؤمن وأن لا تصاحب الإنسان ولا تصادق إلا مؤمن، لا تصاحب ولا تصادق إلا مؤمن فيما ترى أنت يا الإنسان، أنت ترى أن هذا مؤمن إن شاء الله ومسلم ومتقي ويخاف رب العالمين فيما تراه أنت، فلا تصاحب إلا هذا الشكل، لا تصاحب إلا هذا الشكل. ولا فالإيمان غيب في قلب الإنسان لا يعلمه إلا الله، لكن الله تعالى وتقدس يظهر آثار الإيمان على وجه الإنسان، نور وعلى لسانه وعلى شكله وهيئته، يظهر الله تعالى الصلاح على وجه الإنسان وعلى هيئته، ربك تعالى وتقدس يظهر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب شخصا قال لجبريل أحب فلان ابن فلان فإني أحبه، فيحبه جبريل وتحبه ملائكة السماوات ويوضع له القبول في الأرض، كل من رآه حبه، كل من رآه في الأرض أحبه، كل من رآه ما يعرفه أحبه، يوضع له القبول في الأرض بإذن الله. كل من رأى كل شخص يشوف هذا الشخص يحبه، وإذا أبغض شخصا أو كره شخصا قال لجبريل أن أكره فلان ابن فلان فاكرهه، فيكرهه جبريل ويكرهه الملائكة السماوات ويوضع له البغضاء في الأرض، نعوذ بالله. يبغضه الإنسان يشوفه يبغضه ويكرهه ولو ما يعرفه، ويوضع له البغضاء والكره في الأرض، نعوذ بالله. فهذا أحبه الله فأحبه الناس ووضع له القبول في الأرض، وهذا كرهه فوضع له الكره والبغضاء في الأرض. هكذا تجد الناس اليوم على هذه الطريقة، تجد المؤمن يحبه الناس ولو لم يعرفوه، والفاجر والكافر والمنافق يبغضونه ولو لم يعرفوه. فالله تعالى وتقدس يظهر سرائر الناس على صفحات وجوههم، نور يقذفه الله في هيئته وسلوكه ووجهه، تراه نور لأن الله وضع له القبول في الأرض. فالشاهد نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك. قرآن السند. قال حدثنا سويد بن نصر. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا سالم بن الغيلان قال حدثنا الوليد بن قيس قال انه سمع ابا سعيد الخدري يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. احرص على ان لا تصاحب ولا تصادق الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا مؤمن تقي. صاحب تقوى وخوف من الله، لا ياكل طعامك الا تقي ولا تصاحب الا مؤمن. هذا حث من الرسول عليه الصلاه والسلام على امه محمد ان لا تصاحب الانسان الا مؤمن، لانك بصحبته يشار اليك. يقول فلان عن المرء لا تسل وسل عن رفيقه او صديقه، عن المرء لا تسل وسل عن صفيقه عن صديقه، فكل صديق بالمقارن عن قرينه وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. انظر قرين الشخص هذا، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. الشاهد ان الصاحب صاحب هذا الشخص مثله، انظر من يصاحب. فصاب اصحابه صالحون ولا ياكل طعامك الا تقي. احرص على ان لا تؤكل طعامك الانسان الا تقي، على ان لا تصاحب الا مؤمن، واحرص على ان لا تصاحب لا ياكل طعامك الا تقي. ذكر ابن الجوزي رحمه الله على قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمن، وان الله تعالى وتقدس اذا قبل شخصا واحبه انزل له المحبه في الارض، انزل له القبول والمحبه في الارض. ابن الجوزي في كتابه قبض نهارك في اخبار ابن المبارك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله ورد بغداد يريد الحج ورفقته، ورد بغداد يريد الحج، فلما وصل الى مدينه بغداد قفلت جميع مدينه بغداد، كل مدينه بغداد قفلت الدكاكين وقفلت الحوانيت واكتظت الشوارع كلها. ليش؟ يبون يشوفون هذا الشخص، هذا الشخص الذي طغى صيته على الناس بالصلاح والتقوى والكرم والجهاد في سبيل الله، سنة يجاهد في سبيل الله وسنة يحج، فجاء يريد الحج فمر على بغداد من خراسان، كان يسكن خراسان هو، فمر على بغداد يقول ابن الجوزي فجفلت بغداد بكاملها، قفلت الدكاكين والحوانيت والشام، وأطلت نساء الخليفة المنصور أبو جعفر، أطلت من الطيق. إيش هذه الضجيجة اللي نسمع واللي جفل الناس في ساقته؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وأرضاه. فقالت هذا والله العز، هذا والله العز، ما هو عز أبونا الذي يأتي الناس بالسيف يقر الناس بالقوة بالعصا وبالسيف، هذا والله العز، هذا والله عز التقوى، هذا عز العلم، هذا عز الخوف من الله، هذا العز. نعم هذا العز، إذا أحب الله عبد أنزل له المحبة في الأرض والقبول في الأرض. انظر بغداد بكاملها تقفل علشان تشوف هذا الرجل، أحد بيشوفه بس شوفه بيطالع بالمبارك اللي اشتهر صيته، واحد بيتعلم منه، واحد بيتبعه، واحد كذا واحد كذا إلى آخره. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس وضع القبول لابن المبارك في زمانه رحمه الله ورضي عنه. وقد تقدم أنه كان يصل أكابر علماء الإسلام بكل مدينة، كل مدينة يرى أن هذا العالم له أثر وله أصحاب وله تلاميذ يرسل له 6000 دينار كل سنة صلة منه. حتى أن الليث بن سعد في مصر يقول الله إلى دراهم بن المبارك حب إلي من دراهم أبوي، لأن بن المبارك يرى أني أنا أمن عليه إلى قبلتها لي المنة عليه، ما هو اللي يمن علي. كذلك مالك بن أنس في المدينة والليث بن سعد في مصر وسفيان الثوري ببغداد وعبد الرحمن الأوزاعي في الشام وعبد الله بن طوس في اليمن إلى آخره. انظر يتخلل أعلام الإسلام وأئمة الهدى والعلم والحديث ويرسل لكل واحد صلاة. والسبب في هذا أن الله أعطاه أموال وأعطاه كرم، أعطاه أموال ورثها من الوجيه الذي تزوج ابنته أمه تزوجها، تزوج أبوه مبارك ابنة الوجيه، فماتت أبوه وأمه وصار المال كله له، فصار ينفذ فيه لطاعة الله تعالى وتقدس. نعم. السند فيه قال أن الوليد بن قيس أخبره عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. يقول سند في شك، يعني هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هذا فيه هل في سنة زيادة في السند أو أن السند إلى أبي سعيد موصول؟ نعم. والحديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن ما نعرفه إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. نعم. باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الصبر على البلاء. باب ما جاء في الصبر على البلاء، إذا أصابك الله ببلاء أو قضى وقدر فاعلم أنه خير لك يا إنسان، أعلم أنه من خير لك، لأن الحمى والأمراض تكفر الذنوب. حتى بعض السلف يقول أن أحب الحمى إلى أتتني لأن ما تترك ذنب مرة واحدة، ما تبرأ وراها ذنب مرة، ما تزول الحمى من جسد الإنسان وتترك خلفها ذنب. فكثير من الناس يحب السخونة والحمى ولو جاء إذا أتته لأنها تكفر ذنوبه اللي فعلها، يقول أنا مذنب وأنا بشر وفعلت كذا وفعلت كذا. فهذا اللي يأتينا من البلايا ومن السخونة ومن الهم والغم هذا يتلف الذنوب ويحرقها. قال عن سعد بن سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني ابتلى بسخونة بمصائب بمشكلات بأمراض بموت من أهله بحريق في كذا بحوادث بكذا، فإن صبر فله الصبر ومن جزع فعليه الجزع. الشاهد أن القدر نافذ، إذا جزعت القدر نافذ والجزع زيادة، القدر نافذ والجزع والتلوم هذا زيادة، ولا فالقدر نافذ، القدر والقدر نافذ، كتب عليك وأنت في بطن أمك الإنسان، فالقدر نافذ ولكن الجزع زيادة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أبتلى عبدا عجل له العقوبة في الدنيا في من ذنوبه، يعني لك ذنوب الإنسان فيعطيك الله يعاقبك الله عليها لأجل تلقاه ليس لك ذنب، تموت ليس لك ذنب، تلقى ربك مطهر طاهرا مطهر ليس لك ذنب، يعجل لك العقوبة. وأما غيرك فإنه يكسوه، يقول لولا رب العالمين في الحديث القدسي لولا أن المسلم يجزع لكسوت الكافر ثوبا من حديد ما يصيبه شيء مرة واحدة حتى يموت. ولهذا لو أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سررا يصون عليها يصعدون. فالشاهد أن الله تعالى قال لولا أن المسلمون يجزعون لجعلت الكافر في بحبوحة لا يمس شيء مرة واحدة حتى يلقى ربه، فإذا لقى ربه ما له شيء عند الله، ما في على طول الجهنم، على طول الجهنم. أما المسلم فإن الله يبتليه لأجل يطهره في الدنيا ولأجل يلقى ربه طاهر ليس له ذنوب، ما عليك ذنوب الإنسان لأنها كفرت. ولهذا يحتسب الإنسان يقول لك يا أخي إذا أتيت أخاك المسلم وهو مريض يا أخي إن شاء الله إنها كفارة، إن شاء الله إن المرض هذا كفارة، إن شاء الله إنه يحط ذنوبك ويمحو ذنوبك بإذن الله، فتدعو لأخيك المسلم أنها كفارة وتوطنه أن هذا الشيء اللي عليك من المرض أو غيره كفارة، فهو يوقن برب العالمين ويؤمن بالقضاء والقدر وأن ما أتاه لم يكن يصيبه وما أصابه لم يكن يخطئه، رفع القلم وجفت الصحف ورفع القلم خلاص انتهى كل شيء. فأنت تؤمن بأن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، فتؤمن بهذا. ولهذا ترى جميع المسلمين والمؤمنين المؤمنين بالغيب لا يجي الشيء بغتة، ما يجي شيء بغتة، الشيء اللي يحدث أحيانا يحدث وهو مؤمن أن هذا سيحدث، يحدث الشيء لا يأتيه بغتة حتى يجزع. كثير من الناس يأتيه الشيء بغتة وقد يقهر وقد يخر مغشيا عليه وقد يصيح وقد، لكن المؤمن لا متيقن مؤمن أن الله قضى شيء وهو في بطن أمه وسيأتيه هذا الشيء سيأتيه لابدا، فإذا قيل له حصل كذا وكذا فهو ما يجزع لأنه مؤمن بما سيحصل مؤمن وينتظر الأشياء أنها تنزل من الله إلا إن عفاه الله، إن عفاه الله تعالى وتقدس وبات ولم يحصل فهذا شيء من الله، لكن إن أصابه شيء فهو مؤمن أن جميع أحداث الدنيا ستحصل، وبشر ومعرض لكل شيء، معرض لأي بلاء، معرض لكل شيء، لحاجة، للمرض، ولده للمرض، زوجته للمرض، للموت، للصدام، للأشياء، لطيح البيت، للحريق، للصواعق، لأي سبب من الأسباب التي تهلك الإنسان أو تهلك غيره، مؤمن أن الشيء سيكون وسيحدث. فإذا آمن الإنسان واطمأن قلبه عليه فإنه لا يأتيه بغضة، حينما يأتيك الشيء وتخبر به لا يكون بغتة عليك ولا تجزع، لكن حنا نؤمن بالمقضي، المقضي لا نرضى به، إنما القضاء نؤمن به ونرضى به، والمقضي لا نرضى به، المقضي علينا لا نرضى به ولا تلام عليه الإنسان إذا سخط من المقضي، لكن القضاء لا، القضاء لا تسخط ولا تكره ولا تلوم ربك إذا أصابك بشيء، فإنه فرح لك وعز لك وشرف في الآخرة، عز لك وشرف تلقى ربك ليس عليك ذنب، طاهر مطهر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ثم أردف عليه الصلاة والسلام أن عظم الجزاء يعني الثواب اللي يصيب له، عظم الثواب اللي يعطيك ربك إياه مع عظم البلاء، إذا كان بلاؤك عظيم فثوابك عند الله عظيم، إذا كان المصيبة عظيمة وكبيرة فثوابك أعظم وأعظم، لأن الله تعالى وتقدس لا يظلم أحد، يعطيك ما تستحقه يا الإنسان، يعطيك ما تستحقه، إن عملت خير فلك يعطيك، وإن عملت شر وهو وأنت مسلم يكفر عنك هذا الشر ما دمت حيا، فيصيبك بالمصائب هم وغم ومشكلات وقهر أحيانا، وقد يكون ديون وقد يكون كذا وقد يكون كذا، لكن تلقى ربك وأنت طاهر مطهر لا ذنب لك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ثم أردف عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، نعم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، من رضي فله الرضا. إن الله إذا أحب قوما يعني جميع أو فردا أو جماعة، إذا أحب قوما ابتلاهم، قوما أصناف الناس، القوم من أصناف الناس، إذا أحب هذه الأصناف أو هذا الصنف من هذه الجماعة أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بهذه البلوى وهذه العقوبة اللي أنزل الله عليه فله الرضا، اللي يرضي رضي له الرضا، ومن سخط فعليه السخط، اللي يسخط عليه السخط، والقضى نافذ وأنت سخطك زيادة، جزعك وسخطك زيادة والقضى نافذ. نعم. والحديث حسن غريب من هذا، يقول الترمذي والحديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي مولاهم قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي تقول عائشة ما رأيت وجعا أشد مثل ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول اشتد عليه الوجع في آخر مرضه حتى قبل أن يتوفى بثلاثة أيام أو قريب أو بعيد، فقالت ما رأيت أشد إنسانا يوعك ويشتد عليه المرض مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام قال توعك يا رسول الله وعكا شديدا، قال إني أوعك وعك رجلين من أمتي، يعني إذا أصاب الرسول مرض فمعناه أنه مرض، لو يمرض اثنين يصيب الرسول مثله مثل الاثنين، فوعكه وشدته وبلاؤه مثل بلاء اثنين من أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك ليعظم الجزاء، ليعظم الجزاء والكفارة على الرسول. ولهذا ورد في الحديث من الله تعالى وتقدس يبتلي في عقوباته وفيما يريد من عباده الأمثل، النبيون ثم النبيين ثم الأمثل، فالأمثل الإنسان الصلب في دينه يبتليها الله تعالى وتقدس اختبار وامتحان، الصلب في دينه أولا الأنبياء والرسل يبتليهم رب العالمين بتكذيب أممهم لهم وجعله ساحر أو كان هذا يجزعه، لا شك في هذا، يجزعه ويغيظه ويحرق قلبه، لكن هذا بلوى من الله وفتنة، يخلي المشركين يساؤون به ويهدمونه بالحجارة ويجعلونه مجنون أو سفيه أو ساحر أو شيء من هذا، كل هذا يجزع، يجزع النبي اللي أرسل أمة يدعوهم إلى الله، ما هذا يسمونه مجنون، يسمونه ساحر، يسمونه هذا يجزع ويحرق قلبه، لكن هذا ليشتد أجره عند الله، ليكبر أجره عند الله تعالى وتقدس. ولهذا قال إن البلاء المؤمنون أكثر بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، الصلب في دينه يبتلى، يبتلى حتى يبتليه الله تعالى وتقدس وينظر هل يصبر أو يجزع، إن صبر ورضي فله الرضا، وإن جزع فعليه الجزع إلى آخر ما جاء. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، حديث عائشة أن الرسول يوعك وعكا شديدا، تقول ما رأيت أحدا أشد وعكا وأشد مرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، كان يصب عليه القربة القرب أحيانا 7 قرب، يأمر زوجاته أن صبن عليه 7 قرب مثلجات محطوطات في شن وبارد من الماء، ثم يصبون عليه يقول قد أحسنتن أحسنتن كفى كفى، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا نشط بعد الماء البارد يخرج إلى الصحابة بين رجلين، وأحيانا ما يستطيع يخرج عليه الصلاة والسلام، هذا آخر حياته في أيام القليلة التي توفي فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا عاصم بن بهدلة يعني بن أبي النجود قال حدثنا مصعب بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد قال يا رسول الله سعد بن أبي وقاص يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ سعد بن أبي وقاص يسأل الرسول أي الناس أشد مصيبة، يعني بلاء يعني مصائب، مصائب تصيب الإنسان. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الصلب في دينه يبتليه الله تعالى وتقدس ليريه ليرى هل يثبت ويصبر ويحتسب ويشكر ربه تعالى وتقدس ويحمده على ما أصابه أو يجزع، يبتليه ربه تعالى وتقدس إذا كان صلبا في دينه، بيشوف هذه الصلابة هل هي على أساس وأنه يصبر إذا ابتلاه ويرجع إلى ربه ويصبر إلى ربه، أم أنه يجزع. فإن صبر صار من المؤمنين الصالحين، وجعل الله تعالى وتقدس له هذه المصائب حتى إنه لا يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة مرة واحدة، وإن عمل من الأرض خطايا لكن يبتليه يبتليه يبتليه حتى يمشي على وجه الأرض ولا خطيئة له. ليه؟ لأن كفرت بالمصائب التي أصابه الله بها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينك صلب صلب متمسك بدينك الإنسان قد يبتليك بالجهلة، هذا مغفل، هذا له دقن، هذا كذا، هذا شوف مجنون، هذا متخلف في عقله، هذا كذا هذا كذا، يعملون بك ما عملوا بالأنبياء، الأمم الكافرة تسخر بأنبيائها، وكذلك العوام يسخرون بالرجل الصالح إذا رآه متمسكا في دينه صلبا في دينه، قد يسخر قد يأتيه من يسخر به، لكن لا يضرك هذا هذا العمل لا يضرك، لأن هذا تكفير لذنوبك الإنسان، اصبر واحتسب وامسك عنهم اتركهم، قل سلام سلام، وإذا هم أمروا باللغو قالوا سلاما، قل سلام سلام واتركهم، وإن أصابك مصائب من الأمراض أو غيرها فكذلك اصبر واحتسب إلى ربك تعالى وتقدس، فإنه هو الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، ربك هو الخبير يضع الأشياء في مواضعها، فيبتليك لأجل أن ترتفع درجات عنده، يبتليك. انظر يقول بعض السلف إن الله يؤخر الإجابة عن العبد حبا في صوته. انظر يقول بعض السلف ان الله لا يؤخر الاجابه. الرجل يدعو ربه: يا ربي اشفني، يا ربي عافني، يا ربي اغنني، يا ربي كذا وكذا، يا ربي انا عبدك كذا وكذا. يقول ان الله لا يؤخر الاجابه، مع ان الاجابه مربوطه بالدعوه، ادعوني استجب لكم مربوطه، لكن ربك تعالى وتقدس لطفا ومنه وحنان وحبا لعبده الصالح يحب سماع صوته. يقول يؤخر الاجابه لسماع صوت عبده، لحب صوته، لحب الله لصوت هذا العبد، يريد ان يستمر على ان يدعو ربه بصوته، لان الله يحب صوت هذا. ولا قادر تعالى وتقدس ان يكشف ضره في الحال، لكن لمحبته لهذا العبد وحبه لصوته وحبه لتوضعه وتضرعه لربه يؤخر الاجابه المده اللي يريدها تعالى وتقدس. نعم. ولو ان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان دينه موصل هش، معه دين متمسك بالدين، لكن هش، أقل حاجة قد تميله إلى شيء، ابتلاه على قدر دينه، على قدر رقة الدين. إن كان صلبا ابتلاه بقوة، وإن كان هشا ودينه يعني قليل فإنه يبتلي على قدر دينه. نعم. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يخلطه يمشي على الأرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما يبرح البلاء يعني المصائب والنكبات ما تبرح على العبد حتى يتركه ربه وليس عليه خطيئة، يمشي في الأرض وليس عليه خطيئة. هذا منه وكرم وفضل من رب العالمين تعالى وتقدس على عبده. نعم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وفي الباب من الصحابة من روى هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخت حذيفة اسمها فاطمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء في المؤمن أو المؤمنة، يعني ما يقتصر على الرجل بل حتى المرأة، لأن المرأة شريكة الرجل في الحسنات والسيئات. المرأة خلقها الله مكلفة تعبد ربها كما يعبده الرجل، ولها قراطان في صلاة الجنازة كما للرجل قراط، ذكر قراط في الصلاة كما لها قراط في الصلاة كما للرجل قراط إذا صلى على الجنازة صلت المرأة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة المؤمنة مثل الرجل المؤمن سواء بسواء، لها عند الله الجزاء ولها عند الله المثوبة ولها أزواج صالحين في الجنة كما للرجل، إلا أنها لا تعطى حرعين، الرجل يعطى حرعين والمرأة تعطى أزواج من بني آدم. المرأة في الجنة تعطى أزواج من بني آدم، فإن كان لها أزواج عديدين تخير هذا فلان وفلان وفلان هذا أزواجك أيهم تختارين، فتختار أحسنهم خلقا. انظر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فاز حسن الخلق بالدنيا والآخرة، فاق حسن الخلق، فاق كل شيء بالدنيا والآخرة، حتى في الآخرة في الجنة تختار زوجها الذي هو حسن الخلق، تختار حسن الخلق منهم وتبغى وتثم، وأحيانا تتركهم كلهم وتأخذ غيرهم من بني آدم، يعطيها الله ما تشاء. فالشاهد أن المرأة والرجل مكلفين ولها أجر وللرجل أجر. يقول إن نعم. حدثنا قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة، لا يزال البلاء يصيب المؤمن ويصيب المؤمنة في نفسه، في أولاده، في بيته، في ماله، يتلف المال، في أشياء، في عينيه، في أذنيه، في جسده إلى آخره، سواء كان رجل أو امرأة. لا يزال البلاء في الرجل أو في المؤمن أو المؤمنة في نفسه وأولاده وماله وغيرها حتى يتركه ليس له نعم حتى يلقى الله وما عليه خطيئة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة يلقى ربه تعالى وتقدس طاهرا مطهرا ليس عليه خطيئة ليش؟ لأن كل اللي عمله الذنوب اللي عملها الآدمي بشر يعمل ذنوب كثيرة أحيانا يعمل ذنوب فيلقى الله وليس عليه ذنب يلقى ربه تعالى وتقدس وليس عليه ذنب والسؤال هنا ربنا تعالى وتقدس ذكر في سورة النساء إن تجتنبوا يقول تعالى وتقدس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر هل هي تكفر بما يحدث على الإنسان من مصائب وبلايا وأشياء هذه الآية تنص على أنه لا يكفر إنما تكفر الصغائر والأشياء اللي عملها الإنسان ولكن الحديث عام فيما يظهر أنه قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يتركه وليس عليه وليس له خطيئة في الأرض فالحديث عام هل معناه أن حتى الكبائر تمحى ويبقى لا خطيئة له لا كبيرة ولا صغيرة وتبقى الآية في أشياء أخرى لا تنص عليها هذا كله إلى الله والشاهد أن الآية الظاهر والله أعلم أنها باق حكمها أن الآية باق حكمها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه في سورة النساء وفي سورة النجم إن الله إن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم الصغائر الصغائر ما سلم منها أحد حتى الأنبياء وحتى الرسل ما سلم منها أحد اللمم ما سلم منه لا رسل ولا أنبياء ولا أحد ما سلم منها أحد والكبائر ما يعتري الأنبياء معصومين من الكبائر لكن الآدمي الكبائر هذه نقول إن الله إن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم هذه الآية تصدق الآية الأولى وتقارنها التي في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم يعفى يغفر لك بالوضوء ويغفر بالصلاة ويغفر بالتسبيح والتهليل ويغفر هذه الصغائر اللمم التي ما سلم منها بشر حتى الرسل وحتى الأنبياء لقوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم هذا يدل على أن الصغائر يرتكبها الأنبياء والرسل هذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه يقول يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم اللي ظلم يعني ظلم نفسه بالصغائر إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم معنى هذا أن الكبائر لا تغفر معنى هذا في الآيتين أن الكبائر لا تغفر لكن قد يمشي على الأرض ولا صغيرة له قد يمشي على الأرض ولا صغيرة ولا ذنب له من الصغائر أما الكبائر فإلى الله إن تاب منها وهو حي خلاص محيت وإن لم يتب فإلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه نعم يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم